الإذاعة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم عبر هذه الحلقة الجديدة من برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وهي الحلقة رقم 14. وفي البدء أذكر سامعي الكرام بأن الحلقة تبث لأول مرة في يوم الأحد الساعة 10 مساء، يوم الأحد الساعة 10 مساء، وتعاد نفس الحلقة في يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا، أي الإعادة الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا. أرحب بضيف حلقات هذا البرنامج الأستاذ الدكتور جعفر مرغني، مع الزملاء أيضا عبد الباقي الجيلي سليمان من التغطيات الخارجية، والزميل الطاهر حسن الطاهر. مرحبا بك الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الفرقان. مرحبا. مرحبا بكم، والتحية للأخ المستمع الكريم والأخوات المستمعات الكريمات. في البدء نتوقف عند عناوين سابقة فيما يتعلق بالتعليم في السودان. تحدثنا عن التعليم ما قبل الفونج، والسؤال المتبقي أيضا ماذا عن التعليم بعد الفونج؟ في مواصلة هذا الحديث، ماذا تبقى لنا من هذا العنوان، ما قبل الفونج وبعد الفونج؟ نعم، ما بعد الفونج طبعا لم ندخل فيه، والفونج للمستمع وراء الحدود هي السلطنة السودانية الأخيرة التي حكمت 3 قرون قبل عام 1820، وبعد ذلك دخلت الإدارة المصرية التركية إلى السودان. وقبل الفونج كان هناك نمط في التعليم، وقلنا إنه الفرق إنه الفونج تبنوا اللغة العربية في الإدارة وفي التعليم والمناهج العربية الإسلامية، ولذلك دخل منهج على منهج. وقبل الفونج كان يسود منهج فيه كثير من المعارف اليونانية القديمة، وكان يدرس باللغة اليونانية نفسها. وقلنا أن سياسة التعليم وفلسفة التعليم ظلت هي في الغالب، واختلفت المناهج. الذي أريد أن أذكر الناس به الآن قبل الدخول فيما عصر ما بعد الفونج، هو أنه نحن تكلمنا عن أساتذة لامعين في ذلك الزمن مثل فرح تكتوك وغير وكذا. هؤلاء مثلا فرح تكتوك كان معاصر لجان جاك روسو في فرنسا، وروسو عاش بعد فرح بقليل، وروسو يمكن يعتبر من رواد إن لم يكن الرائد الأسبق في التربية الحديثة. كتابه إيميل أو التربية ترك أثرا بعيد الأبعاد على التربية والتعليم في عصر ما بعد روسو، وهذا كان قبل الثورة الفرنسية. وكان السودان في ذلك الزمان مجدا في التعليم وله آثار. الذي يحزن الإنسان حقا شدة اهتمام الأوروبيين بهذا التراث المعاصر لعصر فرح تكتوك، وأخذه ما أخذ الجدية، وبنوا عليه مناهجهم الحديثة. بينما الذي ألاحظه أننا تعاملنا مع تراث ما الفونج أو ما قبل 1820 معاملة فولكلورية بحتة، يعني لما نذكر فرح تكتوك كثير من الناس لا يعتقدون أن الرجل كان يكتب بلغة عربية سليمة مثلا، لأنه يحفظون له كثير من الكلام بالعامية، وكثير من الناس لا يعرفون أن له ولمعاصريه كلاما عميقا جدا في التربية وطرق التدريس ونحوها. وباختصار لم نأخذ هذا التراث مأخذ الجدية، وذكرنا أنه الدكتور عبد العزيز أمين عبد المجيد أخذ هذا التراث السوداني مأخذ الجدية، وخلص إلى مقارنات طيبة جدا بين المدارس في ذلك العصر في السودان والمدارس في أوروبا عموما وفي بريطانيا على وجه الخصوص. وفي كثير من الأحيان ذكر أنه أوضاع المدارس مثلا من ناحية صحية وإدارية وكذا كانت أفضل بكثير من الأوضاع في الغرب، وأنه تفشي التعليم لجميع أبناء الشعب كان ظاهر هنا ومختفي في الغرب، والذي يحزن الإنسان هذا الأمر. وقلنا إنه التجربة التعليمية السودانية ضاربة بالقدم بجذورها، ضاربة في أعماق التاريخ. ما بعد الفونج النازلة الكبرى، وأنا أسميها النازلة الكبرى، دخول العساكر المصرية التركية عام 1820 على السودان، حملة محمد علي باشا على السودان. لماذا كانت نازلة حتى لو كانت لها حسنات؟ لأن هذه أول مرة يفقد فيها السودان استقلاله منذ أن خلق الله السودان ويدخل تحت إدارة أجنبية. 1820 أول مرة يفقد فيها السودان استقلاله، ولذلك الثالوث الذي كان يقوم عليه السودان اللي هو الإدارة الحاكمة والنشطة الاقتصادية التجارية والنشطة التربوية التعليمية، يعني رجال التربية والتعليم ورجال التجارة والاقتصاد ورجال الحكم والدولة، قلنا كانوا يعملون في تناغم وانسجام تام في هذا البلد. الآن خرجت الإدارة والحكم من أيدي السودانيين، وضربت التجارة بالمناسبة ضربة قاضية سودانية، التجارة الوطنية، لأنه كان هدف محمد علي أساسا المال واحتكار التجارة، وهذا موضوع قد يخرجنا الآن من جادة حديثنا عن التعليم وقد نأتي إليه. ولكن ضربت التجارة السودانية وضرب رأس المال الوطني، وتدنت أوضاع السودانيين جدا، لدرجة أنه سعيد باشا الخديوي، سعيد باشا يعني بعد 4 عقود فقط، يعني حوالي 40 سنة من حكم المصريين الأتراك للسودان، جزار السودان هنا، والرجل قالوا حزن حزن شديد ورمى ببندقيته في البحر، يعني كأنه لعن اليوم الذي حملت فيه هذه البندقية لتفويض استقلال السودان، لأنه رأى أوضاع السودانيين مزرية جدا، وقرر أن يسحب الجيوش المصرية من السودان، ولكن رجع في هذا وإن البلد ستكون فوضى وإلى آخره، لكن هو رأى ما أساء عينيه حقا. وبعد 20 سنة من عهد سعيد قامت الثورة المهدية لإخراج الجيوش المصرية من السودان، ولكن من 1820 دخول هذه الجيوش إلى السودان إلى 1885 كان السودان في ملاحم ودماء مستمرة. 65 سنة، لأنه أنت يعني أنا دائما أشبه بجواد فرس بري متوحش لم يركب عليه إنسان قط قبل ذلك، أو ثور متوحش، فإذا أردت أن تسرجه فأنت ترى من النفرة ومن الصراع ما ترى. فهذا كان حال السودان، جامح جدا حينما حاول أن يطوعه محمد علي وأبناؤه لحكم أجنبي حتى أخرج هذا الحكم. هل يمكن القول بأن الآن دخلنا إلى مرحلة ما بعد الفونج؟ دخلنا إلى مرحلة ما بعد الفونج. هذه المرحلة قلنا إنه التجارة التي كانت تعين كثيرا جدا في اقتصادية المدارس والسياسة التي كانت ترعى المدارس رعاية جيدة جدا بما تخصصه له من إزار وكذا، سلبت من السودانيين، وأنت تتوقع أن المدارس الوطنية تتدنى. الأمر الآخر المدارس التي فتحت فيما بعد، المدارس الأميرية التي فتح الأتراك، عزف عنها السودانيون عزوفا تاما، لا يرسلون أولادهم إليها لأنهم هم قاطعوا هذا الحكم. المدارس الإرسالية، لأن الأتراك سمحوا للإرساليات الغربية التبشيرية إنها تدخل، وهذا أمر جديد على السودان. يعني أدخلوا الإرساليات المسيحية إلى السودان باعتبار إنه هذا بلد متخلف وينبغي تمدينه على طريقة مسيحية على طريقة إسلامية، لا بد أن يمدن هذا البلد. وكان هذا تصرفا عجيبا من محمد علي وأولاده، لأنه هو يحكم باسم سلطان المسلمين، وفي نفس الوقت هو لا يبالي أي الديانات تدخل إلى السودان وأي الإرساليات تدخل. لكن حتى هذه الإرساليات لم تجد إقبالا حتى في المناطق التي لم يكن سكانها مسلمين. يعني فتحوا إرساليات في جنوب السودان مثلا، ولكن حتى هذه الإرساليات لم تستطع أن تستقبل طلابا سودانيين فيه. فنستطيع أن نقول إنه الحاكم التركي المصري لم يفلح في أن يعلم شيئا هذا من ناحية. من ناحية في كثير من الأحيان هم نظروا إلى البلد نظرة إنه متخلف. أمر آخر ينبغي التنبه له، والمدارس الوطنية قلنا تدنت أوضاعها، أمر آخر ينبغي التنبه له، الحملة المصرية هي في جوهرة كانت من حيث لا تشعر مطية للأوروبيين للتغلغل في السودان، لأنه حتى جيش إسماعيل باشا دخل معه عدد من الأوروبيين، وقبل ذلك هم كانوا حريصين على استكشاف السودان. الأوروبيون على خلاف الأتراك والمصريين نظروا إلى السودان نظرة فيها كثير من التعاطف مع ماضي تليد، لأنهم حتى ذلك الوقت كانوا يقرؤون عن السودان في الكتب الإغريقية القديمة، ويعرفون أن هذا بلد له حضارة قديمة وتراث قديم وكذا، ولذلك اهتموا أول ما اهتموا بتفقد آثار هذا التراث القديم. يعني الذين جاءوا مع إسماعيل باشا مثل كايو وغيرهم حاولوا أن يقفوا على أطلال السودانية القديمة، الآثار السودانية القديمة، حاولوا أن يدرسوا هذه الآثار ويبحثوا فيها، لأنهم كانوا متشوقين إلى معرفة هذا البلد الذي طالما درسوه. وحتى وادينغتون مثلا هو جاء يدرس آثار البركة الوادينغتون، وجاء مع حملة إسماعيل باشا مباشرة، فقال يعني إسماعيل باشا كان يطالب في حربه مع الشايقية، وهي أول قبيلة اصطدم بها قتاليا، كان يطالب بأنهم يضعوا سلاحهم وأن يتحولوا إلى فلاحين فقط، وقال إنه لمن المحزن حقا أن يحول شعب كهذا إلى فلاحين لا غير، لأنه فلاحين تعني أقنان يعملون في الأرض ويخيم عليهم الجهل إلى آخر هذه الأشياء. ولذلك المؤلفات الأوروبية الألفت في ذلك الوقت تدل على هذا الشعور الأوروبي. يعني مثلا كايو كتابه في 4 مجلدات سماه فوياج مروي بالفرنساوي، أو رحلة إلى مروي في ذلك الزمان، ويقصد بمروي مروي القديمة في منطقة البجراوية شمال الخرطوم التي كانت عاصمة السودان في ذلك الزمان. قل من يعرف مروي، ولكن هو سمى كتابه رحلة إلى مروي والأقطار المجاورة. يعني هو كان عنده شعور أنه الآن داخل إلى هذا التراث التليد. كذلك وادينغتون جاء مع إسماعيل باشا سمى كتابه Travels in Ethiopia، أو رحلات في إثيوبيا، وإثيوبيا هذا الاسم الذي أطلقه اليونان الأقدمون على السودان. هوسكين أيضا سمى كتابه بذكر إثيوبيا. بورهارت سمى كتابه رحلات في نوبيا أو بلاد النوبة. هذه التسميات القديمة تدل على أنه كان في ذهنهم تاريخ السودان وتراث السودان وهم داخلون إلى السودان. كيف انتقل إليهم؟ نعم، انتقل إليهم عبر قراءتهم الكتب الإغريقية القديمة، والكتب الإغريقية القديمة تشيد بالسودان، والكتب الرومية القديمة تشيد بالسودان بالمناسبة وبعلماء السودان. إن كان هذا موجودا في عقليتهم كما ذكرت، نعم، كيف وصف السودان بأنه متخلف ويحاولون تمدينه؟ الذين وصفوا السودان بأنه متخلف هم الأتراك المصريون، لكن هؤلاء لم يصفوا السودان بأنه متخلف. أنا الآن أتحدث عن ثنائية موجودة داخل حملة إسماعيل باشا نفسه. نعم. نعم. الأوروبيون نظروا إلى البلد نظرة إكبار وتعاطف، والأتراك المصريون نظروا إليه نظرة استضعاف. لاحظت؟ ده أمر، يعني قبل ما نتكلم عن التعليم في تركيا. أمر آخر نلاحظه أنه حتى في ذلك الزمان مصر نفسها التي دخلت إلى السودان كانت هي نفسها فريسة للجهل ومفتقرة إلى التعلم ومتجهة إلى أوروبا في التعلم، لأن بعد دخول السودان بقليل وقبل دخول السودان بقليل محمد علي باشا كان يرسل الحملة البعثات التعليمية إلى فرنسا كما تعلم، لأنه شعر بأنه هو متخلف نفسه وأن مصر نفسها متخلفة. فالآن السودان وقع تحت حكم دولة هي عندها إحساس بهزيمة داخلية، هزيمة علمية داخلية، اللي هي مصر. اللي هي مصر، يعني مصر في ذلك الوقت كانت تحس منذ الحملة الفرنسية، يعني منذ أن دخل نابليون مصر، الحملة الفرنسية لم تكن حملة عسكرية فقط ولكن كانت حملة ثقافية أيضا. نابليون حمل معه المطبعة وحمل معه نخبة من العلماء الفرنسيين، وأنت تعلم أن الحملة الفرنسية والإخوان المصريون يعلمون هذا كانت بداية تحول مصر إلى العصر الحديث، ظهور الصحافة وظهور الدراسات العلمية والمصنفات العلمية الجديدة وتنظيم الجيش المصري نفسه على غرار الجيش الفرنسي وهكذا، يعني لأول مرة يشعرون بالتخلف عندما دخل الفرنسيون مصر. شعر المصريون بتخلف عميق جدا، حتى الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر تعلم الفرنسية، درس الفرنسية وقال لا بد أن يدخل كتبنا من التجويد وحسن التصنيف ما نجده في كتبه. هل نعم. ذكر السودان بأنه متخلف تعمدوا هذا السبب؟ أبدا هم ما تعمدوا هذا السبب، لكن حتى ذلك الوقت كما ذكرت لك أنا كان السودان خارج إطار الدول العربية الإسلامية، خارج إطار الكيان السياسي، ولذلك كانوا لا يعلمون شيئا، وكانوا يعتقدون أن كل ما وراء الحدود فهو تخلف، مثلما كانوا لا يعلمون أن أوروبا قد تقدمت، يعني منذ بدايات القرن الخامس عشر وأوروبا تتقدم والعالم العربي الإسلامي يتخلف، ولم يحسوا بوقعة هذا التخلف إلا عندما تيقظوا على الجيوش الفرنسية تدخل إلى القاهرة، ولم يستطيعوا مقاومة هذه الحملة المكونة من 30,000 رجل ومنقطعة عن فرنسا. الأسطول الفرنسي غرق في البحر، 30,000 جندي في مصر، كل البلد ضدهم، كل السلطنة العثمانية ضدهم، وهم ظلوا متفوقين على الكل، لا في الأعمال العسكرية فحسب، حتى في الثقافة. يعني الفرنسيون أقنعوا المصريين بأنه لا بد أن يتعلموا وأنهم متخلفون. فإذا نحن السودان دخل تحت حكم دولة هي كانت نفسها تحس بتخلف علمي، نحن نتكلم عن الجانب العلمي فقط الآن، هي تحس بانهزام علمي. جميل. ولذلك المدارس الأميرية نفسها لما فتحت في محاولة في مصر يعني للحاق الركب الأوروبي ولو بقدر من المكان والبعثات التعليمية، طيب اتصال الأوروبيين بالسودان لم يكن كاتصالهم بمصر، لأن مصر استعانت بهم وكانت تحول بينهم، تحول بينهم وبين أن يعينوا السودان، يعني لأنه ما كانوا مباشرين حكم السودان، والجيوش المصرية نظمها الأوروبيون، البعثات التعليمية إلى آخر هذا السودان. هذا السودان ظل محروم من ذلك، لكن منذ ذلك الزمان، والأوروبيون عينهم على حكم السودان، والسودانيون ودي ينبغي أن نذكره كانوا متفطنين إلى أن الأمر سيؤول في النهاية إلى الأوروبيين، لأنه عام 1835 زي ما كتب فيرن ده ألماني كان في جيش اسمه الباشا، وكتب كلام وهذا الكلام نشر عام 1850 نبوءة لشيخ سوداني، أستاذ أو فقير سوداني أو شيخ سوداني، قال الأتراك، هو يتكلم عن ظلم الأتراك وكيف بطشوا للسودانيين، وقال سجنوا هذا الرجل، وكان السودانيون يتتلمذون عليه ويعتقدون فيه عقيدة عميقة، لا لسبب إلا لأنه تنبأ بأن الإنجليز سيتسببون في إخراج المصريين من السودان، فقال دخلوه في الحبس وخلوه لما مات بالجوع والعطش، لكن حقيقة جاءت إنجلترا تسببت في إخراج المصريين عام 1885 مشكلة، نعم، ومرة أخرى عام 1924. فشوف بعد النظر ده، يعني الدارس أو المتعلم السوداني استطاع أن يلتقط أنه الأمر سيؤول في النهاية إلى أوروبا. ما زلنا نحن نتحدث عن تعليم في السودان، ودخلنا ما بعد الفونج من 1820 الفترة الآن نتحدث عنها إلى 1885. وقتئذ كان السودان كما ذكرت متفوق في التعليم، وكان التعليم نفسه مكمل للشخصية السودانية، وكانت نسبة الوعي واليقظة مرتفعة. كيف كانت المقاومة التعليمية على وجه الخصوص؟ نعم، هذه حقيقة، نحن كل الذي ذكرته إلى الآن مؤشرات لفهم الوضع في عصر الأتراك. نعم، قلنا إنه السودان فقد استقلاله، وبالتالي فقد الدولة التي طرع التعليم، وفقد التجارة التي كانت تتعاطف وتؤذر التعليم. أنا جاي لإجابة سؤال. نعم، لأن قبل أن ندير يعني أقف على الحدود، حدود قبل الدخول. نعم، يعني هل ذلك كانت أسباب مباشرة يعني أثرت على التعليم؟ يعني قبل ما السودان يفقد استقلاله 1820 إحنا داخلين على العهد الجديد. نعم، كيف كان؟ يعني هل كان هنالك النذر أو لا؟ أبدا بالنسبة ينبي بأنه لا أبدا، المدارس كانت مستمرة. نعم، المدارس كانت مستمرة وكانت تحصل بعض الفتن سنأتي إليها عندما نتكلم. نعم، عن الدولة السودانية في ذلك الزمان، لكن المدارس كانت مزدهرة إلى عام 1820. والآن المؤشرات الجديدة إنه ضرب استقلال البلد، أنه سحب البساط الاقتصادي من تحت المدارس، وسحبت رعاية الدولة من تحت المدارس، فتحت مدارس أجنبية عزف عنها السودانيون، نظر هؤلاء الفاتحون إلى السودان على أنه متخلف الأتراك المصريون، وكان هناك ازدواجية في الحملة نفسها لأنه كان معهم أوروبيون، والسودانيون توجسوا أن الأوروبيين هؤلاء سيصير إليهم الأمر في النهاية. جميل. الأمر الآخر، لعلك تذكر نحن قلنا إنه السودان منذ بداية الدولة الإسلامية وحتى نهايتها لم يكن ولاية من ولايات تلك الدولة، كان مستقلا بنفسه، وحتى المناهج التعليمية كانت ترعى هذه الاستغلالية. يعني التحزبات التي كانت تسود في العالم الإسلامي لم تدخل إلى السودان، مسألة شيعة ومعتزلة، حتى التحزبات المذهبية الفقهية، يعني هم أخذوا مثلا الفقه المالكي ولكن لم يتحزبوا للمالكية على سنهم تيم أو حزب. ترجمة الطبقات السودانية منقطعة عن طبقات المالكية في العالم الآخر، وقارنا بأحمد باشا أباب التنبكتي، وقلنا حاول يربط علماء تكرور بعلماء المالكية في العالم الإسلامي، لكن السودانيون لم يحاولوا هذا، حافظوا على المسافة التي تفصل بينهم وبين الكيان السياسي الإسلامي. الآن وجدوا أنفسهم تحت سلطة هي من ضمن هذا الكيان السياسي الإسلامي، ولذلك التعليم بمعناه العريض دخلت فيه مفردة جديدة. لم يكن السودان منشغلا مثلا بما يجري سياسيا في العراق قبل ذلك، أو بما يجري سياسيا في مصر إلا في ما يتعلق بتأثير ذلك على السودان. هل يمكن أن نقول أن السودان كان منغلقا على نفسه؟ كان لا يتشاغل بالأوضاع السياسية لتلك الدول إلا فيما يؤثر عليه، كان عالما بما يجري هناك، لكن كان منعزلا عنه، منعزلا شعوريا عن ذلك. الآن وجد نفسه محكوما من قبل إحدى الدول الداخلة في ذلك الكيان، ولذلك الآن الصراع أصبح محوري داخل الكيان السياسي الإسلامي. وده في النهاية طبعا أفرز الثورة المهدية، هي كان عندها بعدين، بعد وطني يتمثل في إخراج الأجنبي من السودان، وبعد آخر يتمثل في إعادة إحياء الكيان السياسي الإسلامي، والسودان لم يكن له شغل بهذا. يعني منشورات المهدية تتكلم عن مجاهدة الأتراك وإخراجهم من السودان، ولكن تتكلم أيضا عن ملاحقة الدول الإسلامية ومحاولة بعث الدولة الإسلامية من جديد. قبل 1820 لم يكن السودانيون يكترثون لهذا، إنما كانوا يكترثون لوطنهم السودان، وقد يكترثون لمصر كثيرا لأن مصر هي البوابة لوادي النيل. أما ما عدا ذلك فلا يتشاغلون به ما يجري فيه سياسيا. الآن كونه تقوم حركة أو ثورة سودانية مشغولة بما يجري سياسيا في العالم الإسلامي، أنا أعتقد هذه مفردة جديدة في التربية السودانية لم تكن موجودة من ناحية. إذن نحن نستطيع أن نقول خلال القرن التاسع عشر السودان من خلال المدارس لم يأخذ كثيرا من هذه الإدارة الجديدة، لكن ثقافيا أخذ كثيرا. أثرت هذه الحملة على الأطعمة وعلى الزي وعلى نوع جديد في الإدارة والحكم وعلى أشياء كثيرة جدا، يعني كان الأثر الثقافي بعيد وعميق جدا جدا. ونحن لما نقول الأثر الثقافي عميق ما بالضرورة كله خير أو كله سوء، ولكن كان موجودا. يعني تأثر السودان تأثرا كبيرا، ولم يعد السودان بعد 1820 كما كان قبل 1820. الشيء الجديد الآن، أصبحت هناك ازدواجية لأول مرة في المدارس السودانية، وهذه الازدواجية التي لم تترك السودان إلى يوم الناس هذا، مدارس دينية ينظر إليها بنظرة دونية تتمثل في الخلاوي وواوى إلى آخره. يعني لأول مرة يصبح كلمة خلوة يضاف لها مفهوم جديد. خلوة دائما تذكر الإنسان بمدرسة دينية محلية تقليدية متخلفة بعض الشيء عن المدارس الجديدة الحديثة. يعني لأول مرة تحدث ازدواجية في أذهان الناس. نعم، ما زلنا معكم الإخوة المستمعون الأعزاء عبر برنامج أضواء على الحضارة السودانية، وضيف هذه الحلقات الأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم. نعم. 1820 إلى 1885 بداية المهدية. نعم. هذه 65 سنة نحب أن نتوقف عند أثره، وكيف تداعت وسقطت تلك البنايات الشوامخ الخاصة بالتعليم في السودان. نعم، ما زلنا نتابع هذا الحديث، وقلنا إنه الآن نحن شعرنا بازدواجية في التعليم، تعليم سوداني أصبح ينظر له على أنه تعليم تقليدي قديم متخلف، تعليم حديث لم يدخل فيه أبناء السودانيين، مدارس أميرية ومدارس إرسالية. الخرطوم نفسها التي خلفت في النار كعاصمة أصبحت عاصمة للأجانب، السودانيون الموجودون في أطراف الخرطوم في الديوم وفي الأعشاش، يعني الموجودون في الخرطوم لا يمثلون النخبة السودانية. جميل، إذن حتى المجتمع أصبح فيه ثوبان الآن، مجتمع أجنبي فيه مدارس. يعني عام في, في, في بداية الثمانينات كان موجود في هذه المدارس حوالي 1500 طالب يدرسون حتى الألمانية والفرنسية، ولكن كلهم لم يكونوا سودانيين أو من أصل سوداني. نحن دخلنا في مرحلة جديدة ازدواجية في التعليم. سؤال آخر، إنه الدولة الجديدة التركية لم تكن لها أي رؤية فلسفية للتعليم في هذا البلد ولا حتى في مصر، لأنه قلنا هي كانت مهزومة داخليا من الناحية العلمية أظهر ما تكون في مصر، فلذلك كانت أعجز ما تكون عن إنها تقدم وعاء تعليمي جيد للبلد. استمرت المدارس الدينية التقليدية واستمرت الطرق الصوفية، ولعلك تعلم أن هؤلاء هم الذين تحركوا ثوريا أو قادوا الثورة. السودان كله كان متحرك ثوريا ضد الحكم الأجنبي. الذين قادوا الثورة هم خريجو المدارس التقليدية السودانية، يعني المهدي نفسه درس في هذه المدارس، والذين التفوا حوله درسوا في هذه المدارس، ونستطيع أن نقول إنه الحركة الوطنية السودانية الأولى قامت على أكتاف خريجي المدارس التقليدية السودانية. في سؤال، نعم، هل كانت فترة رد الفعل المباشر لالتقاء الثقافة القادمة الواردة إلينا، نعم، والثقافة الموجودة أساسا التعليمية في السودان، هل كانت مباشرة أم تأخرت؟ كانت مباشرة، كانت مباشرة جدا، يعني بمجرد يعني كانت الحملة مفاجأة للسودانيين وفيها تفوق السلاح، ونحن سنأتي إلى هذا، ولكن يعني كانت هناك ثورة مباشرة قتل فيها إسماعيل الفاتح نفسه، إسماعيل باشا، وقتل فيها أعداد ضخمة من القوات المصرية، وبعد ذلك كان في انتقام رهيب من جانب الجيش المصري، ودماء سالت كثيرة جدا. ويمكن من الحوادث المؤسفة اللي بتدل على أنه لم تعد للمدارس فرمتها القديمة حادثتين، واحدة في شندي وواحدة في الخرطوم. في شندي لما استحر القتل بالجعليين من قبل الدفتردار باشا، دخلوا كلهم في خلوة أحد المشايخ، ونحن ذكرنا مرارا في أحاديثنا الماضية أن المدارس كانت لها حرمة، حيث تكون المدرسة لا يدخل ممثل السلطان أصلا، وأن الشيوخ كانوا يحجزون بين الرعاية في الفتن، فهؤلاء حسب التقاليد السودانية لجأوا إلى الخلوة، فالدستردار أمر بإحراق الخلوة بمن فيها وما فيها من كتب ومن شيوخ ومن لاجئين، وده يمكن أول ضربة لحرمة التعليم في السودان. والحادثة الأخرى، ومثل هذا حدث في نواحي كثيرة، الحادثة الأخرى كانت في الخرطوم لما قبض الحكمدار التركي على إمام المسجد ورئيس المدرسة خليفة الشيخ أرباب، كان في الخرطوم هنا، وقتلوا بصورة وحشية أمام الناس، لأن هذا كتفوا وربطوا على ماسورة المدفع مدافع كبيرة القديمة، وضرب أمر بضرب المدفع حتى يتقطع هذا الشيخ إربا، ثم بعد ذلك أمر بهدم المسجد بالمدافع، يعني أزال المسجد من على وجه الأرض بالمدافع تماما في الخرطوم، وظل هذا المسجد مهدوما سنين أعيد بناؤه فيما بعد، والمسجد الذي يقال هو المسجد العتيق الآن موجود في الخرطوم قرب النيل، فأزال المسجد من عذابه، والسكان ينظرون إلى هذا. السبب كان شو؟ السبب هو الثورة، ثورة السودانيين على الحكم. لكن رد الفعل التركي لم يستثني حتى المدارس، يعني لم يفرق التفرقة التي كانت معهودة في الإدارة السياسية السودانية زمان، كانت تقوم ثورات، لكن عند إخماد الثورة أو حتى مع تأجج الثورة كانت تراعى حرمة المدارس. نعم. فنحن الآن كلامنا في التعليم ليس في الثورة. وقلنا إنه هذا إن دل فإنما يدل على أنه هؤلاء لم يحترموا المدرسة التقليدية السودانية. هل تعمدوا التقليل من شأن المدارس الدينية نسبة لعلمهم التام بأن لهذه المدارس الدينية في داخلها ثورة لأن التعليم الديني كان وقتئذ مسيطرا؟ هم أكيد استهدفوا الثقافة لأنه في ركاب الحمل الحملة، وأنا كتبت هذا في مقال فيما قبل، إن الحملة المصرية على السودان عام 1820 أشبه ما تكون بالحملة الفرنسية 1798 على مصر نفسها في البعد الثقافي، لأنه جو ومعهم طائفة من العلماء الأوروبيين وغير الأوروبيين، وجاءوا بعلماء مالكية وعلماء أزهريين، وهؤلاء حاولوا أن يقنعوا السكان بأن لا يحاربوا، لأنكم الآن تدخلون في طاعة أمير المسلمين أو أمير المؤمنين في القسطنطينية. وواشنطن حتى في حروب إسماعيل باشا مع الشايقية قال كانوا هم يكرهون الأتراك المصريين، وعليهم مشايخ منهم يكرهون الأتراك المصريين كذلك. يعني سجل هذا إن الفقهاء الموجودين في البلد كانوا كارهين لهذه الحملة من أول يوم، يعني كانوا كارهين لهذه الحملة كراهية شديدة جدا، ويبدو أنه كانوا يدرسون عن كسب هذه الحملة، وحتى تنبؤوا بأن هؤلاء الأوروبيين الموجودين في ركاب الحملة هم سيزيلون الحكم المصري عن السودان، وواضح أنه كان عندهم التفات وانتباه سياسي كبير جدا، ومقتل عدد من الشيوخ على يد الأتراك المصريين دال على أن هؤلاء الشيوخ كانوا في طليعة الثوار، واستمروا كذلك طبعا إلى أن تم لهم في النهاية. نحن قلنا كل العمل ضد الدولة الجديدة المصرية الحاكمة في السودان كانت قيادات من خريجي المدارس التقليدية السودانية، كلهم درسوا في المدارس التقليدية السودانية، معناها التعليم هنا حافظ على رسالته في التربية الوطنية، وإنه لا بد من إخراج هذا الحاكم الأجنبي، وإنه الأمر يقول للسودانيين، وواضح هذا في كتاباتهم في كل هذا العصر. ذكرت بأنه السودانيين حاربوا ولم يتجاوبوا تجاوبا مباشرا مع الأطروحات التي أتى بها العهد الجديد والمستعمر من خلال المدارس الجديدة، إذا كانت محاربتهم تمت بعدم إرسالهم إلى تلك المدارس، هل كان هنالك في المقابل نهج تعليمي تدريسي سري؟ هم لم يكونوا محتاجين للسرية، يعني الحكومة الجديدة لم تمنع التدريس، ولكن ضعفت اقتصاديات المدارس تلقائيا، وكان التعليم علنا، يعني موجود علنا، استمر التعليم في نفس نظام الخلاء. الطريف انه كثير من ابناء الجاليات الاجنبية حتى الاقباط احيانا كانوا يرسلون اولادهم الى المدارس السودانية، الى الخلاوي السودانية التي تعلم حتى فيما تعلم القرآن الكريم، ومن هؤلاء يوسف ميخائيل الذي كتب بعض الاشياء عن العصر التركي. يعني العكس حدث، بعض أبناء الأسر المصرية كانوا يرسلون أولادهم إلى المدارس السودانية، لكن السودانيين لم يرسلوا أولادهم قط إلى المدارس التي فتحتها الإدارة التركية المصرية آنذاك، وظلوا على موقف المقاطعة منها إلى أن قامت الدولة المصرية، إلا من العلماء في الخرطوم دخلوا في هذا الأمر ودرسوا في الأزهر، ويمكن ده القاد إلى أنه يكون هناك حرب موجهة ضد هؤلاء العلماء إبان الثورة المهدية. هذا معروف أنه العلماء الذين واكبوا الحكم الأجنبي في السودان. إذن في مجال التعليم ونحن ما زلنا نتحدث في طريقنا إلى المهدية، نعم، هذه 65 سنة إذا ما نظرنا إليها بتمعن وتفحص، نعم، كيف كانت مسيرة التعليم السوداني فيها، وإلى أي مدى تم التأثير من خلال الداخلين؟ نعم، التعليم طبعا يتم بطريقتين، تعليم جماهيري اللي هو التثقيف، نعم، وتعليم مدرسي داخل المدارس. نحن تكلمنا من أول الحلقة على ما عانت منه المدارس في جميع النواحي. من الناحية التثقيفية لأول مرة حرم السودانيون من المدينة العاصمة، لأنه كانت كل ما تنتهي دولة في السودان وتستجد دولة تكون لها عاصمة جديدة، يعني سنار خلفت صوبة، وصوبة خلفت مروي، ومروي خلفت نبتة، وكل هذه كانت مدن سودانية سكانها سودانيون ويتثقفون داخلها بما تثقف به ده. التجارة أيضا كانت مصدر لهذا التثقيف. الآن الخرطوم خلفت سنار، لكن لم تكن عاصمة وطنية بقدر ما كانت عاصمة للأجانب، يعني الذين انتفعوا بالخرطوم وبمدارس الخرطوم وبسكن الخرطوم هم الأجانب، سواء كان من العسكريين أو من التجار أو الأثرياء، وغلب على التجارة الأجانب، وتحول التاجر السوداني فجأة إلى درجة ثانية أو إلى درجة ثالثة، يعني ضرب رأس المال الوطني بصورة واضحة جدا جدا. ولذلك قطع الطريق أمام التثقيف، لأنه قلنا التثقيف كان يتم أحيانا عن طريق الانتقال في القوافل والتجارات، أحيانا عن الوجود والسكنة داخل المدينة مثل سنار كانت متصلة بالعالم كله، وأحيانا عن طريق المدارس، وكل هذه الوجوه ضربت خلال 65 عاما. ناحية أخرى ضربت ضربة شديدة جدا، اللي هو تعليم البنات. تعليم البنات، قلنا إنه المرأة السودانية كانت مشاركة في التعليم والتعلم، كانت معلمة ومتعلمة، وكانت صاحبة رأس مال، وكانت صاحبة تجارة، وكانت يعني تشارك في كل شؤون الحياة حتى في الحكم. بمجرد ما دخل هذا الحاكم والقدم الأجنبية في البلد لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس، ومما نقله الأتراك إلى البلد نظام الحريم، نظام الحريم، وبدأ ضرب الحرمان على البنات من الذهاب إلى المدارس في المدن. كلمة حريم نفسها انتقلت، يعني تعلم الناس هنا من الناس هذه التفرقة الحادة بين النوعين، ولذلك وخشي الناس على بناتهم، لأن الناس كانوا أهل فيما بينهم. ولذلك أنا أعتقد أنه القطاع الذي عانى معاناة شديدة من التخلف في هذا العصر كان قطاع المرأة، يعني عانت معانت من التخلف، واستمر هذا التخلف معها حتى بعد الأتراك وحتى بعد المهدية إلى عهد قريب. يعني أسباب التخلف تمثلت في شنو؟ أسباب التخلف تمثلت في انقطاع عن الدراسة في كثير من المدن. أنت ذكرت بأن التعليم لم يكن الديني أو الخلاوي لم يكن يعني محرما، قلنا المرأة كانت مشاركة فيها مش محرما، كانت تعلم وتتعلم. نعم، بالنسبة لل... احنا ذكرنا كان هناك شيخات معلمات. لا، انا اذكر نقطة اخرى، وهي نعم، انه الاتراك حينما دخلوا انت ذكرت بانهم ما منعوا التعليم الديني، التعليم الديني ما منعوه، لكن الامر الذي حدث كالآتي، انه التعليم الديني افتقر، ظلت بعض النساء تتعلم، لأنه وجد أنه في الأطراف توجد الخلاء وتوجد المشيخات، لكن في المدينة، المدينة لأنه المجتمع كله يتعلم من المدينة، ما نحن عندنا مدرسة يتعلم فيها الطلاب، وعندنا مدينة يتعلم منها المجتمع، فلم يعد للسودانيين مدينة بعد سنار، مدينة وطنية. نعم، ولذلك هذا هو ناحية الضرب، يعني أصبح تعليم المرأة مستنكرا في المدن، وفي الأرياف غير مستنكر. ونحن ضربنا المثل تذكر بالخلاوي، قلنا إلى اليوم الخلاوي في أقاليم السودان تستقبل البنات، وهي مدرسة تقليدية، وهؤلاء قلنا لم يقرأوا روسو ولم يقرأوا قاسم أمين ولا حتى بابكر بدري ليرسلوا بناتهم إلى المدارس، ده أمر تقليدي مستمر. لكن في العاصمة، في العاصمة ضرب على المرأة التخلف حتى وقت قريب. لماذا؟ لأن هذه العواصم الآن لم تعد عواصم وطنية، وإنما عادت عواصم أجنبية في كثير من مظاهرها. فتوجس الناس من الأجنبي، لم يرسلوا أولادهم إلى المدارس، وأغلقوا على بناتهن على بناتهم البيوت. وده يعني شيء أصبح يعني أول ما لاحظوه الناس إنه البلد لم تعد لهم الآن. نحاول في بقية هذا الزمن الخاص بهذه الحلقة رقم 14 الحديث عن الأثر والتأثير. نعم، قبل الحديث عن الأثر والتأثير، إذا كان المدارس أصبحت درجة ثانية، من أعمق الآثار إنه أدى هذا تلقائيا إلى انقطاع الناس عن تراثهم التعليمي. يعني بعد المهدية السودانيون ظلوا لمدة طويلة يجهلون ما كان يدور على أيام الفونج وقبل الفونج، واختفت كثير من المدارس، واختفت كثير من الكتب، وأصبحت متداولة عند القلة. والآثار الأخرى مثلا قلنا إنه في الأطعمة، في الملابس، في التقاليد دخلت أشياء جديدة على المجتمع لم تكن موجودة، ودخلت قيم جديدة لم تكن موجودة. وهذه يعني ما كلها تدخل في باب التعليم، لكن تدخل في باب الأثر. يعني مثلا بعض الذين كتبوا إنه والله السودانيون لم يكونوا يعرفون السواقي حتى جاءت الإدارة التركية وركبت الساقية، وهذا حديث باطل، لأنه حتى ابن حوقل قبل 1000 عام ذكر الساقية، وذكروا أنهم كانوا لا يعرفون المراكب الكبيرة، وهذا حديث باطل أيضا، لأنه توجد نقول تدل. لكن يعني أصبح الناس يتحدثون عن كثير من المظاهر على أنها جاءت مع الحكم الجديد، ويتناسون الحكم القديم. جميل، وأصبحت المقارنة الآن لا بين المدارس السودانية بعضها مع بعض، ولكن مقارنة السودان ككل بمصر، بإسطنبول، بالشام، بالعراق، إلى آخر هذه الأشياء. والسودان وجد نفسه ولاية، مصر نفسها ولاية في الدولة التركية، والسودان أصبح ولاية لهذه الولاية التركية من ناحية. في خاتمة هذه الحلقة رقم 14 من برنامج أضواء الحضارة السودانية، نحب أن نعطي المستمع المتابع لهذا اللقاء خلاصة ما قدمناه خلال هذه الحلقة. نعم، خلاصة ما قدمناه في هذه الحلقة، قلنا إنه بدخول القوات التركية المصرية على السودان حدث أمر جل لم يحدث في تاريخ السودان له مثيل من قبل، وهو زوال استقلال السودان لأول مرة، وزالت الدولة وضربت التجارات، وتلقائيا ضرب التعليم، لأن الدولة كانت ترعى التعليم والتجارات تساند التعليم، ولذلك انحسر هذا التعليم شيئا كثيرا. من ناحية أخرى المقاومة السودانية كانت عنيفة في الحكم الأجنبي، والمدارس نفسها قاومت ونظروا بنظرة التشكيك لكل ما يحدثه هذا الحاكم التركي المصري، ولذلك لما فتحت مدارس مصرية على قلتها في السودان لم يرسل السودانيون أبنائهم إلى تلك المدارس. جميل، وقلنا إنه المرأة تأثرت بهذا تأثرا كبيرا في المجتمعات المدنية خاصة الكبيرة، لأن هذه المدائن الآن أصبحت مراكز للحكم الأجنبي، وبما أن أصبحت مراكز للحكم الأجنبي عوض عن أن تبث الوعي القومي السوداني أصبحت تبث وعيا أجنبيا مرفوضا من قبل السكان، ولذلك عزف عنها السكان في كثير من الأحيان. وقلنا إنه المواجهة بين المدارس وخريجي المدارس وهذا الحكم الأجنبي الجديد بدأت من أول يوم واستمرت، وانتهت بأنه فعلا الحركة الوطنية التي انتهت بإخراج هذه الحكومة الأجنبية من السودان في بان الثورة المهدية، كل هذه الحركة الوطنية قادها خريجو المدارس التقليدية في السودان، وكانوا وقودها وكانوا هم في طليعتها. هذا الذي قلناه في هذه الحلقة. المستمعون الكرام، بهذا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة رقم 14 من برنامج أضواء على الحضارة السودانية. الشكر للأستاذ الدكتور جعفر مرغني الأستاذ بجامعة الخرطوم وضيف حلقات هذا البرنامج، والشكر أيضا موصول إلى الزملاء عبد الباقي البيلي سليمان من التغطيات الخارجية الطاهر حسن الطاهر، والزميل صلاح صديق نورين في الإشراف، وفي المونتاج الزميل مها الأمين. وأذكر سامعي الكرام بأن هذا البرنامج يبث لأول مرة يوم الأحد الساعة 10 مساء، الأحد الساعة 10 مساء، وتعاد الحلقة يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا، يوم الأربعاء الساعة 1:30 ظهرا تتم الإعادة. وللذين يودون الكتابة إلى هذا البرنامج، العنوان هو الإذاعة السودانية، صندوق بريد 572، برنامج أضواء على الحضارة السودانية، الأستاذ الدكتور جعفر مرغني. شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أضواء على الحضارة السودانية. أضواء على الحضارة السودانية. محمد عبد الكريم عبد الله. الأستاذ الدكتور جعفر مرغني.